وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. في مثل كلام ابن خزيمة رحمه الله نجد أن السلف أحيانا يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب القوية الرادعة، لكن ذلك عندهم على شروط وضوابط. يعني هذا الكلام قد يقول بعض الناس أنه كلام فيه قوة وفيه قسوة، لكن الصحيح أنه مقتضى الضرورة والحال في ذلك الوقت. في عهد ابن خزيمة رحمه الله ظهرت يعني بعض يعني النبتات الجهمية والمعتزلة في وقته وقويت، ثم أن كان في وقته بداية يعني ميل المتكلمين إلى أصول الجهمية. متكلمة الأشاعر والماتريدية في عهد ابن خزيمة بدأت يعني مناهجهم تميل إلى مسالك الجهمية والمعتزلة في صفات الله عز وجل، فاضطر إلى مثل هذه العبارات القوية لأن فيها حماية لعقائد الأمة، لا سيما وهو إمام. الأئمة الكبار إذا صدر عنهم مثل هذا الكلام وهم ممن تعتد الأمة بإمامتهم وتعتبرهم قدوة كابن خزيمة في وقته يعتبر إمام المسلمين، فإن من صدور مثل هذا الكلام يعتبر بمثابة البيان الرادع القوي الذي أولا يخوف به أهل الأهواء والبدع، ثم أنه يبين لأهل الغيرة من أهل الحل والعقد أن الأمر يحتاج إلى إجراء يحمي عقيدة الأمة، ثم إنه أيضا يحصن العوام وأمثال العوام من عقائد الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم بمثل هذه الكلمات القوية الرادعة. ولذلك يصدر هذا الكلام عن إمام، لكن لا يمكن أن يصدر مثله عن طالب علم مبتدئ، لأن هذا في الغالب أنه يكون فيه تجاوز للحد من قبل من لم يكن له إمامة في الدين. ولذلك نجد أن الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة كانت تمتثل مثل هذه الأقوال القوية للسلف في حق رؤوس الأهواء وكبارهم. فمثلا لما استفحل أمر معبد الجهني في القدر وحكم عليه السلف، وقفت منه الأمة موقفا حازما بولاتها وعلمائها وعوامها. ثم لما غيلان ورث هذه البدعة القدرية وصار يدعو إليها علنا، قسى معه السلف قسوة أدت إلى قتله لكف شره، مع أنهم لم يقولوا بكفره، لكن حكموا عليه بمثل حكم ابن خزيمة هنا، فصار حكمهم وهو كلام قبل أن يكون فعل وتنفيذ من أقوى المحصنات للأمة الرادعة لأهل الأهواء من ناحية، والحامية لعامة المسلمين من العوام وطلاب العلم من ناحية أخرى، لأن الناس إذا سمعوا مثل هذا الكلام عن الأئمة عرفوا أن الأمر شنيع. إذا قيل أن غيلان قتل لأجل بدعته ما جرى عامي ولا طالب علم أن يفكر باستساغة هذه البدعة مرة أخرى. ثم لما ظهر الجعد كذلك بن درهم وأضعلن القول بالتعطيل وحاوره العلماء ولم يجدوا منه استجابة للرجوع إلى الحق، حكموا بقتله كفا لشر وفساده، وكان حكمهم قبل أن ينفذ عليه يعني حكم الحد الشرعي كان حكمهم فيه واضح. ثم قالوا ذلك في الجهم بن صفوان، ثم قالوا ذلك في عدد من كبار المعتزلة والجهمية وكما قال الشافعي في حفص الفرد، وكما قال غيره في ابن الراوندي، وغيره في المريسي. ثم لما صار وقت ابن خزيمة بدأت الجهمية والمعتزلة وأفراخ المتكلمين الأوائل بدأت تخرج عناقها ببدعها، فاضطر ابن خزيمة لمثل هذا الكلام، سواء امتثل كلامه أو لم يمتثل فهو بمثابة الروادع القوية. ومن هنا نفسر قسوة ابن خزيمة رحمه الله على أهل البدع في ذلك الوقت، لأنه كان لابد من مثل هذا الإجراء والعبارات القاسية التي يكون بها الردع ويكون بها الحماية. وكذلك أي إمام يكون له إمامة وقبول عند الأمة قد يحمي الأمة بمثل هذه العبارات ومثل هذه المواقف القوية، لكن ليس مثل هذا لكل من طلب العلم أو لكل من يعني تصدى لبدعه، فقد ينتكس عليه منهجه وقد يستفز الخصوم بمثل هذه العبارات إذا استعملها وهو غير مطاع، فيأخذ الأمور على أصولها الشرعية بهدوء وبحكمة. نعم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأنه أراد أن يعتق جارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم. أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. نعم، خلاصة هذا الكلام كله هو في مسألة تقرير العلو، وأن من آخر ما استدل به تقرير العلو من خلال سؤال الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم، سألها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فاعتبر هذا دليل الإيمان، وهذا فيه إثبات العلو عز وجل، الذي للعلو الله عز وجل علوا ذاتيا وعلوا معنويا، فالله عز وجل هو العلي بكل معاني العلو: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وعلو الصفات وعلو الأسماء وعلو الأفعال وجميع أنواع العلو. فالخلاصة أنه هنا أراد أن يقرر العلو مقترنا بالاستواء والاستواء مقترنا بالعلو وهما متشابها. وقد ذكر الأئمة أدلة العلو الصريحة ونوجزها الآن لأنه هنا انتهى من مسألة الاستدلال على العلو والعرش، فسيدخل في موضوع جديد نجعله للدرس القادم، لكن أحب أن أوجز بالمناسبة كلام السلف في أدلة العلو التي هي محكمة وقوية، وذكرها أكثر من واحد من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر موضع، ابن القيم في رده على الجهمية في الصواعق، وفي كذلك غيره، وكذلك لخص هذا الرد ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية. تتلخص أدلة إثبات العلو والاستواء خاصة العلو الذاتي لله عز وجل بما يلي: أولا التصريح بالفوقية لله عز وجل، فقد ورد التصريح بأن الله فوق عباده كقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، فهذا تصريح بالفوقية لله عز وجل. طبعا أصحاب التأويل يقولون أن الفوقية تشعر بالجهة، فيقالون ما الجهة التي تهربون منها؟ طبعا سيقولون الفوق والعلو، فهربوا من إثبات الحق ووقعوا في ما وقعت فيه الفلاسفة الملاحدة الذين ينكرون أن يكون لله ذاتا ووجودا ذاتيا له سبحانه. وكذلك من الأدلة أقوى أدلة العلو ثبوت النزول، سواء نزول الباري عز وجل أو نزول الأشياء منه، فقد أنزل الله القرآن وتنزل الملائكة من عنده، والنزول ثابت بنصوص قطعية خاصة الأحاديث، أحاديث النزول لله عز وجل على ميق جلاله، خاصة النزول الذي ثبت له في آخر الليل من كل الثلث الأخير من كل ليلة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، ونزوله عز وجل عشية يوم عرفة أو يوم عرفة يباهي بالحجاج ملائكته، فهذا النزول نزول ثبت في مقتضى النص الصحيح الصريح الذي لا يمكن دفعه، لكن على ما يليق بجلال الله عز وجل. نحن نعلم قطعا أن النزول لا يلزم منه إخلاء العرش، ولا يلزم منه ما يلزم عند المخلوقات من نوع الحركة ونوع الانتقال، نوعه كيفيته، وإلا فالله عز وجل لا بد أن يثبت له ما أثبته لنفسه. فالنزول دليل على أن إثبات العلو والفوقية وهو بالتضمن أو يتضمن معنى الاستواء كذلك. ومن ذلك أيضا صعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب، وكذلك رفع الأشياء إليه، والعمل الصالح يرفعه، وكقوله عز وجل في حق عيسى بل رفعه الله إليه، فالرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ولا يكون إلا لموجود له وجود ذاتي، وإلا ما معنى الرفع؟ لو كان الوجود لله عز وجل تعالى عما يزعمون مجرد وجود ذهني مطلق كما تقول الجهمية وتابعهم الأشاعر ومن سلك سبيلهم، أو مجرد وجود عقلي، أو مجرد وجود اعتباري أو علو اعتباري فقط كما قالوا أن العلو علو القدر، نعم علو القدر لا شك أنه لله عز وجل على وجه الكمال، لكن كذلك علو الذات، لو كان مجرد علو القدر لما كان معنى لكل هذه النصوص التي تصرح بالفوقية والنزول والمجيء والصعود والرفع، ما يكون لها معنى، تكون مجرد ألفاظ لا معنى لها. وكذلك ما يعني ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء إلى الله عز وجل، وتوجه القلوب الفطري إلى الله عز وجل توجه يجده حتى الكافر، بل حتى الحيوان نجده يشخص ببصره إلى العلو وإلى الفوقية، وهذا أمر فطري. أيضا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وغير الجارية بكلمة أين الله، هذا دليل قاطع على أن الله عز وجل له وجود لا يليق إلا أن يكون بالفوق والعلو، وأن وجود الله عز وجل مباين ومفاصل لوجود مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه، إضافة إلى أدلة الاستواء وغير ذلك. كل هذه الأمور أدلة صريحة قطعية تثبت لله العلو الذاتي بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، مع علو القدر والقهر وعلو الاعتبار وعلو المعنى، هذا لا شك فيه. فالسلف حينما يثبتون شيء يثبتون لوازمه بالضرورة، فهذا هذه أدلة قاطعة على العلو الذاتي لله عز وجل لا مفك منها، لكن أهل التأويل لا يستطيعون أن يأخذوا بها، لأنهم لو أخذوا بها انهدمت قواعدهم كلها ورجعوا إلى قول السنة. لو أخذوا بأدلة العلو لازم أن يقولوا بالاستواء، وإذا قالوا بالاستواء لازمهم أن يقولوا بالمجيء والنزول ثم بقية صفات الله عز وجل، وكذلك العكس. لو أثبتوا أي شيء من الصفات التي نفوها لازمهم الباقي. إن أثبتوا الاستواء لازمهم العلو والفوقية، إن أثبتوا العلو والفوقية لازموا الاستواء، إذا أثبتوا الجميع لازمهم إثبات المجيء والنزول على ملك جلال الله عز وجل وبقية الصفات. لكن لتسلم لهم قواعدهم الباطلة عمموا الحكم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. نفوا شيئا من الصفات فنظروا فاضطرهم هذا النفي إلى نفي غيرها، ثم إلى نفي الباقي، ثم إلى قصر الإثبات على أشياء رمزية فقط أو على صفات معدودة كما عند الأشاعرة، والبقية نفوها. وما كانوا نفوها لدفعة واحدة، نفوها لأن النفي جر إلى النفي. أول ما بدأت شرارة التأويل عند الأشاعر والماتريدية والكلابية في مسألة كلام الله عز وجل، فاضطروا في نفي كلام الله أن ينفوا بقية أفعال الله واستواءه من أفعاله، ونظرا لأنه لا بد من يلزم من إثبات العلو إثبات الاستواء، فمن هنا أيضا نفوا العلو، وهكذا حتى استقر مذهبهم على ألا يثبتوا لله إلا ما تثبته عقولهم القاصرة التي ما عرفت نفسها، التي ما عرفت نفسها ولا حقيقة ما عليه الإنسان، نسأل الله العافية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك فرق بين السؤال عن الكيف والسؤال عن الكيفية؟ لا فرق، لا فرق. الكيفية مشتقة من الكيف، الكيف هو السؤال عن يعني الحقيقة الذاتية التي يتشكل منها الشيء. هل هذه المقالة صحيحة؟ الله على عرشه استوى وهو في كل مكان بعلمه، لا حرج، هذا مقتضى النصوص. الله على عرشه استوى وهو بعلمه في كل مكان، يعني بأن الله عز وجل أحاط علمه بكل شيء. يقول: سمعنا بأن الأزهر في مصر يدرس عقيدة الأشاعرة ويعتقدونها، فهل هذا صحيح؟ قال لي: أعرف، نعم، لا يزال أكثر فروع الأزهر تدرس عقيدة الأشاعرة، لكن ومع ذلك بدأت بعض الكليات والأقسام في الأزهر وفروعه تدرس عقيدة السلف من خلال الطحاوية وغيره، لكن السمة السائدة هي دراسة مذهب الأشاعر والماتريدية. ما هي الصفات التي يؤولونها؟ يؤولون جميع الصفات ما عدا سبع صفات، والباقي كله يؤولونه، خاصة المتأخرين. طبعا هذا في عموم الأشاعرة، قد يكون من الأشاعرة من هو أقرب إلى أهل الحديث فيثبت أكثر من سبع صفات، ومنهم من يقول بهذا المبدأ، ومنهم من هو بين ذلك، حيث لم يسبق ابن المبارك إلى قوله بائنا من خلقه. هذا ما هو صحيح، ما هو ما سبق، لكن ما اشتهرت الكلمة قبل وقته، يعني بمعنى أنها ما استفاضت وأعلنت من قبل إمام من أهل السنة على الملأ وجعلها من شعارات السنة إلا في وقته، أما قبل ذلك فقد تكلم فيها بعض الأئمة بحذر وبحدود الضيقة لم تشتهر، فهو أشهرها لأنه إمام فنقلها عنه الناس بالرواية والإسناد، وتناقلتها يعني وسائل الإعلام في ذلك الوقت وهم الرواة والكتب التي صنفت. ما هذا السؤال العجيب حقيقة، يقول وهو من أئمة السنة يعني المبارك: ثم فلما كذا على الشيخ ابن عثيمين في قوله وهو معنا بذاته؟ الشيخ فسر هذه الكلمة و يعني عدل عنها، فما داعي لإثارة مثل هذه الأمور، فما أدري الأخ السائل عنده شيء يثبت هذا. الشيخ قالها في وقت من الأوقات وتحاوره والمشايخ على رأس سماحة الشيخ عبد العزيز، فعدل عن التصريح بها، بمعنى عدل عنها، لكنه فسرها بمعنى صحيح، عدل عن اللفظة وفسرها بمعنى صحيح. والشيخ حفظه الله لا شك أنه من أمة السنة، ومثل هذه الكلمة لا يمكن أن يقصد بها المعنى الباطل، ومع ذلك كما قلت عدل عنها. السؤال الأخير يقول: قول الشيخ في صفحة 184 عن جد والدي الشهيد، ما أدري والله، لكن ايش وجه الإشكال؟ طيب ما ندري، هل والده ما استشهد؟ تدرون أنتم جد إيه قصده، يعني فيما يظهر له. صفحة 100 وكم قال: عن جد والدي الشهيد. على حال هذه كلمة مجملة، ما نعرف وجه إطلاقها. هل هو شهرة؟ ربما تكون شهرة للرجل، الله أعلم. ما دمنا ما عرفنا إلا، ويمكن تعرف من خلال توسع في ترجمة الشيخ، فمن وجد فائدة يفيدنا بها. أما مجرد إطلاق هذه الكلمة يجب أن لا نقف عنده، لأنه إطلاق غير مفسر، ولا نقصد ندري ماذا يقصد به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.